بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. مرحبا بكم في تسجيل جديد على قناتكم، قناة مدخل إلى الفلسفة على التليجرام. لابد لنا أولا أن نعتذر عن هذا الانقطاع الطويل، لكن حقيقة كان انقطاع يعني الانشغال ببعض الأمور العلمية هنا وهناك. يعني لا شك أنكم قد سمعتم بالكتاب الذي صدر لأخونا يوسف سمرين قبل أشهر، كتاب إلكتروني بعنوان ماذا قيل يوما عن أفغانستان. وهذا كتاب الذي يعني أثار موجة من الانتقادات هنا وهناك، كونه يعني يمس قضية لم تثر بهذه الطريقة في يوم من الأيام. انشغل أخونا يوسف بالرد على بعض المقالات التي أثيرت حول هذا الكتاب. يمكنكم متابعة جميع هذه الأحداث على يعني صفحة أخونا يوسف سمرين على الفيسبوك، وله ظهور أيضا على يعني الفيسبوك بمقاطع مرئية يناقش فيها بعض القضايا التي أثيرت حول هذا الكتاب، وقضايا أخرى أيضا أثيرت بعد ذلك فيما يخص الشأن الإسلامي. حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن القضية التي أثارت الرأي العام يعني بالأمس القريب، قضية قيادة المرأة للسيارة والسماح لها بالقيادة في المملكة العربية السعودية. لا شك أن هذا القرار كان قرارا صادما، خصوصا أنه بطبيعة الحال بطبيعة القضايا التي يكون فيها سجال فكري وتجاذبات فكرية هنا وهناك بين التيارات إما الإسلامية والعلمانية أو حتى التيارات الإسلامية فيما بينها، قبل أن يؤخذ قرار فصل في مثل هذه القضايا لابد من التمهيد بشكل أو بآخر. يعني يمكن جاء التمهيد في المملكة بطريقة مختلفة قليلا، كلكم يعرف هذه الطريقة، لكن حقيقة كانت يعني كان حدثا فاصلا وكان حدثا صادما لكثير من التيارات الإسلامية خصوصا، بل وحتى التيارات التي تؤيد قيادة المرأة للسيارة. كان القرار حقيقة في نوع من الصدمة على المجتمع السعودي، سواء صدمة الفرحة أو صدمة المعارضة. هذه القضية يعني هي مثارة حوالي من 50 سنة، يعني ليست قضية حادثة أصلا في المجتمع، ومن 50 سنة وطريقة التعامل مع هذه القضية يعني طريقة متفاوتة بين أكثر الدوائر الفكرية داخل المملكة العربية السعودية. حتى المؤيد لهذه الفكرة عنده بعض التحفظات على بعض الجوانب فيما يخص تشريع قيادة المرأة السيارة، والمعارض لهذه الفكرة أيضا عارضها بطرق مختلفة، إما طرق علمية هو يظن أنها علمية مثلا بما يخص الأضرار الطبية للمرأة إذا قادت السيارة، أو بما يخص مسألة التغريب والانفتاح ومساوئ قيادة المرأة السيارة فيما يخص الاختلاط وغير ذلك من الأمور. حقيقة تقييمي لهذه القضية يعني هو تقييم يتلخص في كلمة واحدة وهي العناد. يعني هذه القضية ليس لها أبعاد فكرية حقيقية يعني تستحق أن تناقش في دوائر فكرية، أو أن يقام لها أصلا يعني مؤتمر لمناقشة حق قيادة المرأة للسيارة. هي قضية عناد بين التيارات الإسلامية والليبرالية، كل من هذه التيارات أخذ هذه القضية على عاتقه فقط ليثير العواطف ويهيج الجماهير تصطف إلى صفه، وأحدثت شرخا داخل المجتمع السعودي حقيقة. وهذا الشرخ كان واضح على مواقع التواصل الاجتماعي. فهي قضية حقيقة ليست قضية فكرية أكثر من قضية عناد بين هذه التيارات. كل منهم يريد أن يتخذ موقفا ويريد أن يبقى ثابتا على موقفه، لا يريد أن يعترف بأن هذه القضية هي أصلا قضية تافهة لا تحتاج إلى كل هذا الصخب الذي حدث في وسائل التواصل الاجتماعي، في الجرائد، حتى شركات ما يعرف بشركات الإنتاج اليوتيوبي للمقاطع المرئية تناولت مثل هذه القضية. طبعا هذه الشركات يعني لمن ليس له خبرة بها هي شركات يعني مثلت الإعلام البديل داخل المملكة العربية السعودية. ما لا يقال على شاشات التلفاز أصبح يقال على اليوتيوب. وهذه الشركات هي يعني في حقيقتها شركات ناشئة شبابية حاولت أنها تلامس الواقع السعودي، وكما قلنا حاولت أن تثير ما لا يثار أو ما لا يسمح بإثارته على كثير من القنوات التلفزيونية. طبعا هذه يعني الشركات كان لها الأثر البالغ أيضا في تحريك مثل هذه القضية، أثارت الرأي العام، حركت الرأي العام، أدت إلى يعني خلق صورة نمطية عن مثل هذا أو عن مثل هذه القضية التي شغلت الرأي العام في السعودية. كما قلنا قضية لا تحتاج إلى كثير يعني من يعني كثير تفكير أو حتى كثير نقاش. يعني القضية هي أقرب للعادات والتقاليد والثقافة منها إلى الأمور الشرعية والفكرية أصلا. يعني الدليل على ما نقوله أن جارة السعودية اللي هي اليمن التي فيها القبائلية متجذرة أكثر في تلك البلد، والقبائلية تعد يعني المرجع الأول للتشريع في ذلك البلد. عندهم المرأة تقود السيارة بدون أي إشكال، عندهم المرأة تخرج إلى المكان الذي تريده من غير أي إشكال. فالمسألة كلها تكون يعني ممكن أن تصنف على أنها مشكلة ثقافية فقط لا أكثر. لبست الطابع الليبرالي ولبست الطابع الشرعي بسبب تهور كلا الفئتين الفكريتين في التعامل مع هذه القضية. طبعا لما هولت هذه القضية وأعطيت أكبر من حجمها أصبح لها صدى اقتصادي سياسي اجتماعي وديني. فسنحاول في هذا التسجيل أن نسلط الضوء على بشكل سريع على هذه المحاور الأساسية الأربعة. قضية قيادة المرأة للسيارة كان لها أبعاد كما قلنا اقتصادية وأبعاد حتى خارجية، خارج المملكة العربية السعودية وداخل المملكة العربية السعودية داخل المجتمع السعودي، وحتى على الصعيد الديني الشرعي كان لهذه القضية أبعاد قوية وصدى قوي داخل هذه المحاور الأربعة. على البعد الاقتصادي يعني حقيقة أنا يعني وجدت أن التعامل مع مثل هذه القضية كان مقتصرا على الجانب اللي هو انتصار الليبرالية على التيارات الإسلامية والمؤسسة الدينية الرسمية إلى آخره فقط. هنا حصرت يعني صدى هذه القضية وتأثير هذه القضية حصر في هذا الجانب فقط. حقيقة قيادة المرأة للسيارة والسماح لها بقيادة السيارة سيشكل أبعاد يعني اقتصادية مهمة جدا داخل المملكة. تخيل أنت مثلا عدد النساء في المملكة العربية السعودية، إذا قلنا نصف النساء في المملكة العربية السعودية يعني يحتاجوا لشراء سيارة، سيتم إنعاش بشكل أو بآخر. نحن لا نقول أن هذه الآثار الاقتصادية آثار ضخمة جدا، لكن ستحرك شيئا ما من عجلة الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية، خصوصا فيما يخص البيع والشراء، وكالات السيارات، شراء السيارات. أضف إلى ذلك أن المجتمع السعودي يعني في الآونة الأخيرة الآن يبحث عن الرفاهية. يعني المرأة الآن كما أنها لا تلبس فستان واحد أو لا تحمل هاتف واحد، ستبدأ تتعدد في أنواع السيارات التي تشتريها. السيارات التي تشتريها لن تكون سيارات عادية، ستكون سيارات فارهة، ستكون سيارات يعني ذات طابع رفاهي أكثر من أنه طابع حاجي. المرأة الآن لن تشتري السيارة لحاجتها أكثر من أنها ستشتري السيارة لأجل الرفاهية. فلا شك أنه مثل هذه الخطوة بسماح للمرأة بقيادة السيارة هذا سيفتح باب اقتصادي مهم فيما يخص تجارة السيارات، خصوصا انه في الآونة الأخيرة كان مسألة يعني تجارة السيارات في السعودية او التجارة بشكل عام داخل السعودية كان فيها ركود اقتصادي اصلا، يعني فيما يخص الأزمة المالية والدخول في الأزمة مع اليمن. الآن السماح بقيادة المرأة للسيارة سوف يفتح باب من ابواب يعني الانتعاش الاقتصادي على مستوى معين، وإن كان المستوى هذا محدود، ولكن أتصور أنه هو مستوى يعني لا بأس به، سيحرك عجلة الاقتصاد بشكل أو بآخر. أضيف إلى ذلك أنه مثل هذا القرار سيفتح باب للتوظيف بإنشاء وظائف جديدة للمرأة، يعني بلا شك يعني مسألة قيادة المرأة للسيارة متعلق بها كثير من القضايا، مثل قضية المحرم ومثل قضية الاختلاط وغير ذلك من القضايا التي تتعلق بمسألة قيادة المرأة للسيارة، وهي تتعلق بشكل عام بقضية المرأة في السعودية أصلا. تخيل أنت عندك الآن المرأة تريد أن تقدم على رخصة قيادة للسيارة، لن يسمح لها طبعا أن يكون في رجل هو الذي يختبرها، والرجل هو الذي يدربها، والرجل هو الذي يقوم بتخليص المعاملات لها داخل الوزارات السعودية. لابد أن يتم استحداث قسم نسائي فيما يخص المرأة وفيما يخص قيادة المرأة السيارة وكل ما يتعلق وكل ما تحتاجه المرأة لاستخلاص مثل هذه الرخصة. أيضا على الصعيد الآخر في الشارع أثناء قيادة المرأة السيارة يجب يعني خلق قسم نسائي أيضا يختص في التعامل مع المرأة أثناء الحوادث لا قدر الله، أثناء الخدمات التي تقدمها الشرطة للمرأة داخل الشارع في الشارع يعني. فكل هذه الأصعدة سوف تقوم بعمل أو بخلق فرص عمل للنساء. هذا الأمر الذي سيفتح لنا بابا آخر أو هوة أخرى للحديث عن الأمور التي ستترتب على قيادة المرأة للسيارة على الصعيد الاجتماعي كما سيمر معنا. إذن على الصعيد الاقتصادي لن يقتصر الأمر على مسألة البيع والشراء، بل يعني سيتعدى ذلك إلى البيع والشراء والوظائف والوزارات التي ستقوم بعمل مناقصات لبناء مرافق خاصة بالمرأة لتدريب المرأة على قيادة السيارة أو لتخليص المعاملات المتعلقة بمثل هذه الأمور إلى آخره. فلا شك أن مثل هذا القرار سوف يحدث تغييرا اقتصاديا، لن نقول طفيفا ولن نقول كبيرا، ولكن لا بأس به على مستوى المملكة العربية السعودية. وكل هذا يعني هو أمر يعني معروف وملموس أصلا في باقي الدول التي يعني يسمح للمرأة أن تقود فيها السيارة. طبعا ناهيك عن انتعاش شركات التأمين أو خسارة شركات التأمين، الله أعلم، يعني لن أكون يعني سأحاول أن لا أكون ظلاميا أو أكون متشائما فيما يخص قيادة المرأة للسيارة، لكن يعني أيضا شركات التأمين سوف ينالها نصيب اقتصادي سلبا أو إيجابا من قيادة المرأة للسيارة. هذا على الصعيد الاقتصادي بشكل مختصر جدا. وإلا إذا تمت عمل يعني إذا تم عمل دراسات على مثل هذا يعني الجانب، أظن الأمر سيتضح أكثر وسيكون جليا أكثر فيما يخص يعني الجانب الاقتصادي الذي سيترتب على السماح للمرأة بقيادة السيارة. على الصعيد الاجتماعي هو صعيد خطير جدا صراحة، لأن طبيعة المجتمع السعودي يعني أشبه ما يكون بأنه منقسم مناطقيا، بمعنى أن مثل هذا القرار ممكن يكون يعني ساري في بعض المناطق وسيكون غير ساري في مناطق أخرى. يعني المناطق التي يغلب عليها البداوة والتمسك بالعادات والتقاليد والثقافة سوف تقاطع مثل هذا القرار ولن تسمح للنساء بأن يحصلن على مثل هذه الرخصة لقيادة السيارة، بينما المناطق المتحررة أكثر، يعني سأحاول أن لا أذكر الأسماء لكن الأمر شبه معروف، يعني المناطق التي يعني متحررة وأصبحت منفتحة أكثر على العالم الخارجي والثقافات الخارجية سوف تشجع مثل هذا الأمر وسوف تدعم مثل هذا القرار. طبعا هذا كله يتعلق بمسألة مهمة جدا، وهو إن كان هذا القرار سيتضمن ما يسمى بموافقة المحرم لاستخلاص قيادة رخصة القيادة للمرأة. تخيل الآن، وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل، أن هذا القرار سيكون بداية وهو وباب يفتح على باقي الأمور المتعلقة بالمرأة، مثل مسألة المحرم ووصاية المحرم عليها، مثل مسألة سفر المرأة بدون محرم، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بقضية المرأة. لا شك أنه مثل هذه القضية ومثل هذا القرار سوف يدفع الرأي العام الداخلي، خصوصا فيما يعني فيما هو قريب من التيارات التحررية داخل المملكة العربية السعودية، إلى الضغط على الرأي العام وإلى الضغط على يعني صناع القرار لاستخلاص مثل هذه القرارات، رفع الوصاية عن المرأة. يعني المرأة الآن هي تذهب إذا بلغت سن القانوني، تذهب وتستخلص قيادة رخصة القيادة بدون إذن الولي وبدون إذن المحرم. هذا سيفتح الباب أكثر أمام النساء للتحرر وللوصول إلى هذه الغاية التي كانت المرأة محرومة منها لسنوات كبيرة وكبيرة جدا وكثيرة جدا داخل المملكة العربية السعودية. أيضا سيدفعها هذا الأمر إلى يعني الخروج من المنزل بدون إذن الولي وبدون إذن المحرم. هل سيكون هذا القرار قرار استصدار الرخصة للمرأة، هل سيكون متعلق فيما يخص ولاية المحرم على المرأة؟ يعني لا ينبغي أو لن يسمح للمرأة أن تقود السيارة لوحدها، ينبغي أن يكون معها محرم، أو سيسمح لها بالقيادة داخل يعني مسافة معينة أو مساحة معينة داخل المدينة دون حد السفر مثلا؟ كل هذه التساؤلات هي تساؤلات حثيثة بالنظر. يعني المسألة مسألة اجتماعية شائكة، أصلا لا أظن أنها اجتماعيا مبسطة بالصورة التي يعني يتحدث بها الطرفين، سواء الطرف الشرعي كما سيأتي الآن الحديث على الجانب الديني، أو الطرف الليبرالي أو الطرف التحرري إن صح التعبير داخل المملكة العربية السعودية. لا، المسألة شائكة أكثر وأكثر. طبعا يعني مثل هذا القرار حقيقة، يعني ذكرت في بداية التسجيل أنه كان صادم على المجتمع السعودي. يعني مثل هذا القرار هو يحمل في حيثياته بطبيعة الحال، لأنه تم تضخيم القضية، يحمل أمر خطير جدا، وهو أن هذه القضية ألبست لباس التغريب. فإذا أنت أردت أن تقر مثل هذا القرار، عليك أن تبدأ بخطوة مهمة جدا، وهي خطوة التثقيف، أن تهيئ الناس نفسيا لقبول قيادة المرأة للسيارة. يعني تهيئ الرجل السعودي إذا كان واقف على الإشارة ونظر عن يمينه فيجد امرأة مثلا تقود السيارة بجانبه، هذا الأمر أتصور في كثير من المناطق داخل السعودية، بل أكثر المملكة العربية السعودية، هو أمر تقريبا غير مقبول أو غير متصور أصلا. يعني أن تكون المرأة الآن تزاحم الرجل على الإشارة وتزاحم الرجل في قيادة السيارة، الأمر أتصور يعني كان ينقصه التهيئة النفسية أصلا للمجتمع السعودي قبل سن هذا القرار. يعني أتصور أنه يعني كما يقولون قطعة الثلج التي بين هذه القضية وبين المجتمع السعودي ما زالت كبيرة وفعالة أصلا لأن تحدث هذا الشرخ بين تقبل المجتمع السعودي، كما قلت يعني بالنظر إلى مناطقية إلى بعض المناطق التي يغلب عليها البداوة، لن يكون هناك تقبل لهذه الفكرة ولهذا القرار. يعني إذا ما ظل هذا القرار متعلق بيد المحرم، فأتصور أنه يعني سيطبق في بعض المناطق الضيقة داخل المملكة العربية السعودية. ولكن إذا تم يعني الاستحصال على قرار آخر يجيز للمرأة أن تستصدر مثل هذه الرخصة بدون إذن المحرم، فأتصور أن يعني هذه القضية ستطبق أو هذا الأمر سيطبق على مساحة أكبر داخل المملكة العربية السعودية. أيضا إذا نظرنا إلى الأبعاد الاجتماعية على هذا القرار، يعني أنا حقيقة لا أتصور كيف ممكن يكون الشارع السعودي والنساء يقودن السيارات إلى جانب الرجال، يعني بالكاد في المملكة العربية السعودية يتم السيطرة على قيادة الرجال للسيارات. يعني تخيل الآن الإشكاليات الأخلاقية التي ستحدث بين النساء وبين الرجال، الاحتكاكات بين الرجال والنساء داخل المجتمع السعودي، يعني خصوصا أنه مجتمع يعني لن أقول مكبوت يعني، لكن الاحتكاكات بين الرجل والمرأة شبه محدودة داخل المجتمع السعودي. تخيل الآن المرأة أصبحت في الشارع، بعض الناس المتهورين ممكن يتعمدون مثلا صدم سيارة للمرأة، وهذا موجود، يعني هذا أمر معروف داخل مش داخل المملكة فقط يعني، لكن داخل كثير من المجتمعات، حتى أظن حتى المجتمعات الغربية فيما يخص التحرش بالنساء وغير ذلك. هذه كل هذه الأمور ستحدث يعني اضطراب اجتماعي داخل المملكة العربية السعودية، انفلات أخلاقي خصوصا لبعض الشرائح النسائية اللي تعنى بالتحرر وغير ذلك، يعني يعني فيما يخص حملات دعم المرأة داخل المملكة العربية السعودية سيكون هناك نوع من أنواع الانفلات، خصوصا أنا أتصور مثلا إذا جاء شرطي يريد أن يحرر مخالفة لمرأة، وخصوصا يعني المرأة هذه الآن لما أخذت هذه الرخصة هي تشعر بانتصار ضخم جدا وانتصار كبير جدا على كثير من يعني الشرائح داخل المملكة العربية السعودية، لأنها تشعر بشكل أو بآخر هذه المرأة التي تتخذ هذا المنهج التحرري، هي تظن إنه هذا المجتمع هو مجتمع، مش تظن يعني هو حقيقة مجتمع ذكوري، يعني نكون صريحين مجتمع ذكوري بشكل سلبي جدا. فتخيل الآن المرأة في السيارة وحصل حادث مثلا أو شيء، يعني ستكون كارثة حقيقية داخل المجتمع السعودي. لذلك قلنا أنه كان ينبغي أن تقام بعض الحملات التثقيفية قبل سن مثل هذا القرار، يعني تهيئ الناس نفسيا لتقبل مثل هذا الأمر وهذا الأمر يعني حقيقة هو معدوم، يعني ولم يحصل أصلا. بالعكس الحملات كانت تحريضية على مثل هذا القرار، وتحريضية على مثل هذه الفكرة أن تكون المرأة في يوم من الأيام تقود هذه السيارة أو هذه المركبة. نعم كما قلنا بعض الشركات التي تعنى بالإنتاج الإعلامي في اليوتيوب حاولت أن تمرر مثل هذه الأفكار، ولكن حتى تمرير مثل هذه الأفكار كان بطريقة ساخرة، يعني يمكن يحمل على وجهين وما أتصور أنه كان ناجح أصلا. لابد أنه يكون في حملة تثقيفية بطريقة صحيحة حتى يتقبل هذا المجتمع وجود هذه المرأة، وإلا الاحتكاكات الاجتماعية التي ستحدث بعد حصول المرأة على رخصة القيادة ستكون كارثية على المجتمع السعودي. أيضا هذا كان تسليط ضوء على الجانب الاجتماعي بشكل سريع. أما بالنسبة يعني للأبعاد السياسية، أتصور أنه يعني أبعاد ستكون محدودة بشكل أو بآخر، يعني محدودية هذه يعني الترتبات السياسية هو لأمر واحد، إن المجتمع الغربي أصلاً لا يتخيل أن تكون المملكة العربية السعودية مملكة منفتحة أصلاً على الطريقة الغربية، لأنهم يدركون حقيقة هذا المجتمع السعودي الذي هو مرتبط أيضاً بشكل أو بآخر بالثقافة وبالبداء وإلى آخره، فأي تحرك سيكون على نطاق ضيق جداً يعني. فالأبعاد السياسية الخارجية يعني لما يخص تحرر المرأة في مسألة قيادة المرأة للسيارة عفوا سيكون محدود ومحدود جدا داخل المجتمعات الغربية. يعني أنا أتصور تصريحات مثل أنه نهنئ المرأة السعودية بحصولها على هذا الانتصار العظيم، ونتمنى من القيادة في المملكة العربية السعودية مزيدا من الانفتاح إلى آخره. يعني لن يكون هنالك يعني الترحيب يعني حاربي، إنما الترحيب سيكون ترحيب بارد بهذه الخطوة، لأن المسألة والقضية كما ذكرت آنفا لا تستحق كل هذا العناء. يعني المحور الأخير وهو أهم المحاور حقيقة في هذه القضية وهو المحور الديني. يعني قديما قيل أن كثيرا من رجال الدين يعني يخلقون معارك خاسرة ثم بعد ذلك يستأجرون النوائح لتنوح على خسارته. يعني تقييمي للوضع الشرعي في التعامل مع هذه القضية يعني كان سلبي جدا. الطريقة التي تمت تعومل معها لهذه القضية كطريقة سيئة جدا من جانب يعني المؤسسة الدينية داخل المملكة العربية السعودية. لكن عفوا قبل أن يعني أن نشرع في في في في محاولة تحليل هذا الخطاب الديني، يجب أن ننبه إلى أمر بسيط جدا. يعني سنحاول أن نتكلم بأريحية نوعا ما فيما يخص مسألة الاعتقالات للدعاء في المملكة العربية السعودية. لا أظن أبدا إنه الاعتقالات التي تمت في المملكة العربية السعودية هدفها إسكات هذه الأفواه فيما يخص هذه القضية أو القضايا الأخرى، لأنه هذه القضية خصوصا يعني هناك بعض الأسماء التي تم اعتقالها داخل المملكة العربية السعودية هي أسماء ما أتصور أنه كانت يعني قضية قيادة المرأة للسيارة تشكل عندها إشكالية شرعية أصلا أو فكرية، وعلى رأسهم يعني الشيخ سلمان العودة فرج الله عن الجميع. حتى هو كان يعني ذكرنا أنه كان في بعض الشركات اليوتيوبية، هذه شركات يعني قدمت بعض الأمور الغير اعتيادية على المجتمع السعودي. الشيخ سلمان العودة كان له تقارب كثير مع هذه الفئة الشبابية التي كانت تحاول ما زالت تحاول تقدم بعض الأفكار الإعلامية الغريبة عن الطريقة السعودية في تقديم الإعلام. الشيخ سلمان العودة كان له تواصل مع مثل هذه القنوات، وكان له تقارب فكري شديد، يعني يمكن يعتبر الأب الروحي لمثل هذه القنوات على اليوتيوب، مثلا شركة يوتيرن مثلا، هذه شركة إنتاج يوتيوب إعلامية معروفة داخل المملكة العربية السعودية ولها تأثير أيضا على الرأي العام داخل المملكة العربية السعودية. الشيخ سلمان العودة كان له تقارب فكري وتقارب يعني حتى من ناحية تقديم بعض الأعمال لهذه الشركة، مثل برنامج وسم على قناة اليوتيوب وغيرها من البرامج والحلقات التي تقدمها الشيخ سلمان العودة على هذه القناة. إيش الغرض من هذا الكلام؟ الغرض من هذا الكلام أنه أنا أتصور لو كان الشيخ سلمان العودة خارج السجن الآن، أو يعني حقيقة أنا ما أتصور أنه هو سجن بالمعنى أو اعتقال بالمعنى الحرفي اللي يتم في بعض الدول العربية بدون ذكر أسماء، لكن هو يعني أشبه ما يكون بالإقامة الجبرية، وهذه طبيعة أصلا التعامل مع يعني مع العلماء أو مع الشخصيات البارزة داخل المملكة العربية السعودية، هي عبارة عن إقامة جبرية داخل مكان معين، طبعا يسمح له بشكل أو بآخر بممارسة نشاطاته اليومية من القراءة والكتابة وغير ذلك، ولكن يعني يتم قطع جميع أنواع التواصل بينه وبين العالم الخارجي. لكن أنا كما قلت أتصور إذا كان الشيخ سلمان العودة خارج هذه الإقامة الجبرية أو خارج هذا الاعتقال، أتصور أنه ما كان سيبدي معارضة أصلا مع بهذه القضية، مثل كثير من المشايخ. نعم بعض المشايخ والعلماء الذي تم اعتقالهم داخل المملكة العربية السعودية ممكن كانوا يعارضوا مثل هذا القرار، ولكن الأمر الذي يجمع هؤلاء المشايخ والأمر الذي يجمع هؤلاء الدعاة الذين تم اعتقالهم وهذه الشخصيات تم اعتقالها، أن هذه الشخصيات وهؤلاء الدعاة وهؤلاء المشايخ ليس لهم عقال يعقلهم أو عقال يلجمهم عن إبداء أفكارهم فقط، وإلا خارج السجن الآن يوجد كثير من هؤلاء الدعاة والمشايخ الذين الذين عندهم هجمة شرسة أصلا على هذه القضية، ولكن إذا جاءهم أمر يعني بالإلجام وبالسكوت يسكتون، لأن عندهم قضية أكبر وأهم من هذه المسألة، وهي قضية طاعة ولي الأمر فيما يأمره فيما يأمره. هؤلاء المشايخ عندهم نوع من أنواع الـ يعني الثورة على مثل هذه الفكرة، يرون دائما أنه لابد يتم فيه مناصحة ويتم فيه عفوا مش مناصحة، يعني يتم فيه نوع من أنواع الـ يعني عدم الانصياع الكلي لما يأمره ولي الأمر الشرعي، واضح؟ فاعتقال هؤلاء المشايخ ليس لأنهم في يوم من الأيام ممكن يعارضوا هذه القرارات، ولكن الخوف هو من أنهم سيشكلون بديلا للمؤسسة الدينية الشرعية داخل المملكة العربية السعودية الرسمية، المؤسسة الدينية الرسمية داخل المملكة العربية السعودية. هؤلاء المشايخ بدأوا يستقطبون كثير من الشرائح الشبابية، وبدأوا يغيرون كثير من أفكار هؤلاء الشباب، فهؤلاء أصبحوا يشكلون خطرا على يعني على الصعيد الفكري داخل المملكة العربية السعودية، فأصبحت القبلة تتوجه من المؤسسة الدينية الرسمية إلى مثل هؤلاء الدعاة والمشايخ، واضح؟ فهي هذه حقيقة، هي هذه يعني هذا هو السبب الرئيسي، يعني السبب الرئيسي ليس في الحروف والحدود والكلمات التي تصدر من هؤلاء الناس، ولكن في المنهجية التي يتعامل بها هؤلاء الدعاة والمفكرون مع المجتمع السعودي. هؤلاء كانوا يبحثون حقيقة عن تغيير فكري حقيقي داخل المجتمع السعودي، ومحاولة كسر الأغلال التي كانت أو ما زالت تحيط بكثير من العقليات الفكرية الشرعية السعودية. فلما أصبحت المطرقة قريبة جدا من كسر هذه الأغلال، تم قطع التواصل بين هؤلاء الدعاء والمشايخ وبين المجتمع وبين المجتمع السعودي، مثله مثل الشيخ الطريف والشيخ إبراهيم السكران وغيرهم من المشايخ. إذن فأتصور إنه يعني هذه النقطة واضحة جدا في أن يعني سبب إخفاء هؤلاء المشايخ أو قطع التواصل بينهم وبين العالم الخارجي ليس لمواقفهم يعني التي تحدثوا بها، ولكن يعني قدرتهم على تغيير الرأي العام داخل المملكة العربية السعودية، ولو على صعيد يعني محدود، ولو على صعيد محدود. على كل حال يعني نتمنى أن من الله سبحانه وتعالى أن لا يضر أحدا وأن يفرج عن المسلمين. نعود لهذا المحور وهو المحور الديني. إذا حاولنا أن نتابع قضية قيادة المرأة للسيارة على المستوى الديني والشرعي، قبل سنوات أثيرت هذه القضية مرة أخرى وكان في هجمة شرسة من المشايخ على مثل هذه الفكرة، ممنوع للمرأة أن تقود السيارة. المنع هذا ليس منع يعني تنظيمي من الهيئة أو من الملكة أو من المملكة، إنما هو منع شرعي، منع شرعي. طيب هذا المنع الشرعي ليس عليه نص، فهو يحتاج إلى تدعيم من محاور مختلفة، محاور اجتماعية، محاور ثقافية، ومحاور طبية. بدأ كثير من المشايخ، وصراحة هذه يعني في كتاب ابن تيمية الصوفي لما جعلت في الفصل الأخير اللي هو تعامل السلفي الصوفي مع الإعلام، يعني حقيقة حاولت أن أنبه على هذه النقطة، أنه كثير من أعلام التيار السلفي يعني عندهم نوع من أنواع اللامبالاة أثناء خروجهم على شاشات التلفاز وعلى الإعلام وعلى حتى مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كيف يمكن لرجل أنه يخرج يبدأ يشرح، يعني يشرح أنه هذه المرأة كيف إذا جلست لتقود السيارة، مع أنه الكرسي المصمم لقيادة السيارة هو نفس الكرسي المصمم لمن يجلس بجانب السائق، كيف أصبح يشرح كيف أنه هذا يؤثر على مبايض المرأة وعلى الرحم وعلى غير ذلك من الأمور بطريقة يعني مبتذلة جدا، أدت إلى يعني إلى نوع من أنواع السخرية حقيقة على يعني على على الخطاب الشرعي، على الخطاب الشرعي. على كل حال كانت هذه هي الطريقة التي تعامل فيها المشايخ، وأيضا ركزوا على نقطة مهمة جدا وعلى أصل مهم جدا، وهو ما يتعلق بمسألة التغريب، تغريب المفاهيم، إنه هذه قضية هي تمثل قضية شائكة، لأنه يراد من هذه القضية تغريب المجتمع السعودي وانفتاحه على المفاهيم الغربية. يعني مثلها مثل المقولة التي كانت تقال قديما عند السلف أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه هو ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اشترأ على الستر اشترأ على ما وراءه. فهم كذلك كانوا يتعاملون مع هذه القضية، أن هذه القضية إذا تم طرحها وتم إقرارها داخل المملكة العربية السعودية فهذا يعني أن المملكة العربية السعودية هي متجهة بشكل قوي جدا إلى تغريب المجتمع وإلى الانفتاح على الغرب، وهذا ما سيؤدي إلى يعني تغيير الديموغرافي، يعني إذا صح التعبير داخل المملكة العربية السعودية. الفتوى الشرعية فيما يخص قضية قيادة المرأة فتوى عادية جدا، يعني لا ينبغي علينا أن نركز عليها كثيرا وأن يعني نكثر الكلام حولها، يعني هي قضية قائمة على المصالح المفاسد، ربنا لك الحمد، إذا أقرها ولي الأمر مش الحال، ما أقرها مش الحال. لكن الإشكالية هي في أن هذه الفتوى تم تلبيسها أو تم يعني تضخيمها بطريقة مختلفة، يعني أصبحت القضية هي قضية من تقارب قضايا أصول الدين، وأصبحت قضية من الثوابت الذي ينبغي علينا ألا نتنازل عنها أبدا، وأصبحت هي قضية يعني ممنوعة لأنها تجلب أضرار دائمة ليست أضرار لحظية. يعني نحن مسائل المصالح والمفاسد يعني كما هو مقرر ومعروف أن المصالح والمفاسد إذا كانت وقتية فالحكم ممكن أن يتغير، لكن إذا كانت دائمة فالحكم يبقى ثابتا لديمومة هذه الأضرار. فالإشكالية الفقهية في التعامل مع هذه القضية أن هؤلاء المشايخ والدعاء عندما تعاملوا مع هذه القضية تعاملوا معها على أن الأضرار التي تتخلف والتي يعني تتولد من قيادة المرأة السيارة هي أضرار دائمة، فعلى ذلك ينبغي أن يكون الحكم هذا مستمر لديمومة هذه الأضرار. وهذا الأمر بعد إقرار المملكة لقيادة المرأة للسيارة اختفى تماما، الذين حرموا بالأمس حللوا اليوم. طب ماذا عن العلل التي كانت قد صدرت أو التعليل الحكم هذا سابقا؟ ما زالت العلة قائمة، لم تختلف العلة. هذا يدل على ما قد صدرت به الكلام، أن قضية قيادة المرأة للسيارة هي متعلقة فقط وفقط بحكم ولي الأمر الشرعي وإرادته ومشيئته فقط لا غير، فقط لا غير، ليست تتعلق لا بأضرار طبية ولا بأضرار اجتماعية ولا مسألة اختلاط ولا مسألة نقاب ولا إلى آخره من هذا الكلام، لا لا، هي فقط تتعلق بمسألة إرادة ولي الأمر الشرعي. اليوم هو ما يريد غدا يريد، فلا داعي ابدا للترقيع الشرعي في مثل هذه القضيه. لذلك يعني بالامس قرات يعني عباره هي مضحكه نوعا ما، يقول فيها صاحبها: كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القصر، الا صاحب هذا القصر، الا صاحب هذا القصر. فهي هذه حقيقه، هذه العباره هي يعني تلخص لنا حقيقه القضية الشرعية ودافع المشايخ الذين أفتوا في هذه الفتوى فقط لا غير. وإلى نفس المشايخ الذين أفتوا بالتحريم بالأمس هم أفتوا اليوم بالتحليل. طب والعلة التي كانت تعلل بها هذه القضية والأحكام التي خرجت والتأثيرات الطبية والمشاكل الطبية والمشاكل الاجتماعية والمشاكل النفسية إلى آخره، طب إيش حصل؟ إيش حصل؟ أين ذهبت؟ ذهبت أدراج الرياح. فلذلك يعني علينا أن ننظر بشكل أعمق قليلا في في في بهذا الجانب. يعني الإشكالية هي إشكالية طاعة ولي الأمر المفرطة، يعني التي أصبحت تهيمن على كثير من القضايا الفقهية، التي أصبحت تدفع هؤلاء المشايخ والمفتين إلى التكلف في تعليل الفتاوى التي يستخرجونها لموافقة الحاكم. أيضا ينبغي علينا التنبه إلى أمر يعني خطير جدا. بالأمس لما استمعت أنا إلى نص البيان الذي صدر فيه هذا القرار السامي، كانت هذه يعني هذه العبارة كانت تتضمن مسألة، يعني هذا عفوا هذا القرار كان يتضمن عبارة مفادها أن هيئة كبار العلماء بأغلبيتها، وهذا يعني هيئة كبار العلماء بأغلبيتها وافقت أو ارتأت أن قيادة المرأة السيارة يعني لا إشكال فيه شرعيا. كلمة أغلبيتها هذا معناه أن هناك حتى داخل المؤسسة الدينية الرسمية هنالك نوع من أنواع المعارضة لمثل هذا القانون ومثل هذه الحركة، وصدرت بعض التصريحات لبعض المشايخ داخل هيئة كبار العلماء تستنكر مثل هذه الخطوات، بل تستنكر على صعيد أكبر محاولات التغريب فيما يخص هيئة الترفيه وما صدر عنها من بعض الحفلات التي أقامتها في المملكة بمناسبة يعني قيام الدولة أو المملكة العربية السعودية وتوحيد المملكة العربية السعودية. ولكن السؤال هو ما المتوقع أصلا من المشايخ أكثر من هيك؟ يعني هو عبارة عن استنكار فقط لا أكثر ولا أقل. لا يوجد آلة للضغط على صناع القرار داخل المملكة العربية السعودية لتغيير قراراتهم. يعني كثير من الناس يأتي يقول والله هؤلاء المشايخ لا يتكلمون بالحق ولا ينهون عن المنكر. طيب أولا يعني هذا الكلام فيه إشكالية، يعني لابد أن نكون منصفين حقيقة. مسألة التعميم هي مسألة خطأ. ثانيا يعني المشايخ وهذا الأمر السائد داخل المملكة العربية السعودية، أن مسألة مناصحة ولي الأمر الشرعي هي المقرر عندهم أنها مناصحة تكون سرية بينه وبين ولي الأمر الشرعي، وهذا الأمر لا يطلع عليه. فإذا جئت أنت وزعمت أن ولي الأمر الشرعي لا أحد يناصحه وأن هؤلاء المشايخ يسكتون عن الحق، هذا الدعاء باطل صراحة، لأن الأمر يقيمونه بطريقة سرية بينه وبين ولي الأمر الشرعي. أنا الآن لا أبرر، ولكن أنا أتكلم عن يعني منطقية هذا الفعل. يعني هم متسقون مع ما قرروا أن مناصحة ولي الأمر الشرعي هي تكون بطريقة سرية، فلا ينبغي عليك أن تشنع إلا إذا سمعت تصريح من هذا العالم أو من هذا الشيخ يناقض مسألة الأمر المعروف النهي عن المنكر. وكثير من المشايخ يصرحون يقولون نحن نقوم بما يجب علينا أن نقوم به من النصح لولاة الأمور والنصح لهؤلاء يعني الرؤساء والأمراء في مثل هذه القضايا، ونعبر نحن عن موقفنا الشرعي تجاه هذه القضايا. وحتى يدلل على ذلك القرار الذي صدر في نص القرار الذي صدر بالأمس، أن أغلبية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني وافقت وليس الجميع. ويعني أنا ممكن أتصور بعض الأسماء، يعني مثل الشيخ عبد الكريم الخضير، مثل الشيخ محمد الشنقيطي وغيره من المشايخ، أتصور هؤلاء هم من المشايخ الذين عارضوا مثل هذا القرار الذي صدر عن الهيئة، عن هيئة كبار العلماء. إذن فسيكون هناك تجاذبات بلا شك، ولكن هذه التجاذبات لن تؤثر على طبيعة العلاقة بين المملكة العربية السعودية كرئاسة وبين هيئة كبار العلماء، لأن الأصل الراسخ كما قلنا هو مسألة طاعة ولي الأمر فيما يأمر به. واضح. أيضا يعني فيما يخص الجانب الديني أيضا، يعني هذه القضية وغيرها من القضايا أوضحت لنا أمرا مهما جدا، وهو أن التيار السلفي إذا أخذ على ما هو عليه بدون تدجين وبدون يعني خلينا نقول تطوير للفكر السلفي، لن يكون ملائما مع يعني مع السلطة الحاكمة. لما؟ لأن التيار السلفي على ما هو عليه، كونه يعني التيار السلفي يرجع إلى السلف الصالح وإلى هذه الطبقة المباركة من العلماء، ويرون أننا ينبغي علينا أن ننتهج نفس النهج. فهذا التيار السلفي إذا أخذ على ما هو عليه على ظاهره لن يلائم هذه الطبقة الحاكمة، لأن التيار السلفي بطبيعته هو تيار قائم على التدقيق والتمحيص والمراقبة، تيار مراقب للأفعال سواء الخارج من الحاكم أو الخارج من المحكومين. فهو يرى أنه من الواجب الشرعي مراقبة مثل هذه الأحكام، ويقوم بتسديد النصح والتعليق على المخالفات الشرعية التي تصدر من الحاكم والمحكومين، وهذا الأمر يزعج هذا الحاكم. يعني ممكن يصل لمرحلة إذا أصبحت المسألة فيها مصادمة بين الحاكم وبين التيار السلفي، ممكن التيار السلفي يصرح بمثل هذه المصادمة. طبعا الجذور التاريخية موجودة، يعني لن نسهب فيها، ولكن إذا رأينا مثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ويمثل يعني الشخصية المحورية داخل عند التيار السلفي، سجن 7 مرات، مع أنه هو الذي يقرر أيضا في كتبه أن طاعة ولي الأمر طاعة واجبة، لكن سجن 7 مرات من قبل ولي الأمر الشرعي. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وهو يمثل أيضا الشخصية المحورية الأكبر داخل التيار السلفي، سجن لمعارضته الأحكام الصادرة من ولي الأمر الشرعي. واضح. فمثل هذه القضايا يعني توضح لنا جليا أن التيار السلفي إذا أخذ على ما هو عليه بدون تهويل وبدون تطوير وبدون تدجين وبدون يعني تحوير عن أساسياته الأصلية، لن يكون موائما لأن يكون التيار الديني السائد داخل أي دولة فيها حاكم ومحكوم. هذا الأمر يعني أمر مفروغ منه. إذا تم التعديل على التيار السلفي ليخرج لنا مثلا تيار مدخلي أو غيره من التيارات، سنقول نعم ممكن هو يتواءم ويتلائم مع الطبقة الحاكمة ومع يعني الحكم داخل الدولة. على العكس تماما نجد التيار الصوفي الذي ليس له حضور أصلا داخل هذه المسائل، وليس له أي تأثير على مثل هذه القضايا التي يعني تهم المجتمع. التيار الصوفي من يوم هو معتزل تماما مثل هذه القضايا، لا يتحدث لا سلبا ولا إيجابا. فقط التيار الصوفي المعاصر الآن أصبح يحاول أن يتدخل في مثل هذه الأمور، وحتى تدخلات التي يحاول يتدخل بها هي تدخلات محدودة جدا، وتدخلات لا تمت إلى الأبجديات الصوفية بأي صلة. أضيف إلى ذلك أن التيار الصوفي اليوم تدخله في مثل هذه القضايا هو تدخل نكاية، لا تدخل تقرير وعناية بالقضايا. هو فقط يريد أن يعني يضرب التيار السلفي. فالآن تجد كثير من رموز التيار الصوفي المعاصر بدأوا يشنعون على التيار السلفي، وبدأوا يستهزئون بهم ويشمتون بهم. على كل حال يعني حقيقة لا يمكن لنا أن نلجمهم عن مثل ذلك، لأن كثير من التيار السلفي من أتباع التيار السلفي خصوصا المدخلي يعني وضعوا أنفسهم في مأزق خطير جدا صراحة، في مثل هذه القضية، لأنهم كما صدرنا كلام دخلوا في معركة هي في الأصل خاسرة. وأيضا بالأمس أتذكر صديقنا مهيب يعني كتب عبارة أيضا لطيفة ومضحكة شيئا ما، قال: أي معركة بين المرأة وبين رجل الدين ستنتصر فيها المرأة بلا شك. واضح ستنتصر فيها المرأة بلا شك، لأن المرأة تستطيع أن تستميل العواطف إلى إلى إلى إلى جانبي إلى إلى جانبها. على كل حال يعني المسألة ما كانت تحتاج إلى كل هذا التهويل ولا تحتاج إلى كل هذه الفقاعة التي يعني انتفخت حول هذه القضية خصوصا في الجانب الديني. والتيار الليبرالي الآن أصبح تيار يعني نوعا ما الآن فرح هو بمثل هذا القرار، عده انتصارا. ولكن لو رجعنا إلى عدة سنوات قبل يعني قبل هذا القرار، كان التيار السلفي في نفس الموضع الذي فيه التيار الليبرالي اليوم، كانوا فرحين واعتبروه نصرا على الليبرالية والتيار الليبرالي داخل المملكة العربية السعودية. ولكن مثل هذا الفرح إيش يقدم للمجتمع السعودي؟ لا أظن أنه يقدم شيئا. بالعكس، التيار الليبرالي الآن سيدخل في مرحلة صدامية ضخمة جدا مع المجتمع السعودي، كما قدمنا قبل يعني في هذا المقطع أن المجتمع السعودي أصلا في بطبيعته منشرخ الآن ومقسم مناطقيا. كيف يعني الآن في تحدي ضخم جدا على التيار الليبرالي أنه يوصل فكرة قيادة المرأة السيارة داخل هذا القسم الأكبر الذي يعادي أصلا فكرة تسلط المرأة، يعني مش تسلط المرأة، هو حقيقة ينظرون لمثل هذه القضية إلى أن المرأة أصبحت تنافس الرجل في قوامته لا أكثر ولا أقل. يعني فكرة بدوية وفكرة لها جذور ثقافية، ما عندي مشكلة مع البدو، بالعكس البدو يعني المقصود بالبداوة اللي هي يعني نوع من أنواع الثقافة الموجودة فقط لا أكثر ولا أقل، مثل الثقافة يعني بدون تشبيه مثل الثقافة اليهودية التي تحتقر من المرأة، وما زالت المرأة الآن تعيش تحت كنف اليهود بمثل هذا التحقير، طبعا مع الفارق الشاسع بين الثقافة البدوية والثقافة اليهودية. على كل حال يعني التيار الليبرالي الآن عنده نوع من أنواع التحدي، يعني شبه مستحيل حقيقة أن هو يستطيع أن هو يدخل ثقافيا، أقول ثقافيا وفكريا، إلى عقول هذه الطبقة من المجتمع. يحتاج إلى 50 إلى 70 سنة حتى يمرر مثل هذه الأفكار، اللي هي أفكار بسيطة أصلا، يعني أفكار بسيطة جدا داخل المجتمع السعودي. فينبغي عليه الآن إذا أراد فعلا يعني أن هو يمرر مثل هذه الفكرة أنه يبدأ بحملة تحررية من باقي القوانين التي تعيق تطبيق مثل هذه القرارات، مثل موضوع المحرم وتحرر المرأة من مثل هذه القرارات. إذن القضية صحيح أنها أقرت داخل الدوائر الشرعية، داخل الدوائر التشريعية داخل المملكة العربية السعودية، ولكن إمكانية تطبيق مثل هذا على الأرض سيكون محدود داخل دوائر معينة، إلا إذا تم التحرر من جميع الأغلال التي تحيط بهذا القرار، وعلى رأسها تحرر المرأة من سلطة المحرم عليها أو سلطة الرجل. طبعا للتنبيه والتوضيح، أنا ما لست أتحدث عن الحكم الفقهي لمسألة المحرم، ولا أتحدث عن الطابع الفقهي لها والشرعي، يعني هذا موضوع آخر مختلف، لا أعادي أنا مثل هذا الأمر. على كل حال يعني هذه قضية فقهية تناقش في دوائر أخرى، ولكن أنا أتحدث الآن عن طبيعة المسألة فكريا واجتماعيا وترتباتها الاجتماعية وغير ذلك من الأمور. إذن كما قلت إمكانية تطبيق هذه القضية يعني يحتاج وقت كبير جدا، ولذلك أنا أذكر أنه كان في القرار لم أكن واهما أنه يبدأ تطبيقه يوم 10/10 هجري، يعني بعد حوالي 9 أشهر أو أكثر بقليل، حوالي 10 أشهر يعني تقريبا، حوالي 10 أشهر. وهذا يعني يعطينا حقيقة الإلماح إلى أن دوائر القرار داخل السعودية تدرك مثل هذه الخطورة ومثل هذه الصعوبة التي تواجهها في تطبيق مثل هذا القرار داخل المجتمع السعودي. واضح؟ يعني 10 أشهر هذه على يعني على المناصرين لمثل هذا القرار أن يعملوا بجهد جهيد جدا حتى فقط يدخلوا فكرة تقبل هذا القرار إلى داخل المجتمع السعودي. على كل حال كان هذا تعليقي على هذه القضية، قضية قيادة المرأة للسيارة وإقراره داخل المملكة العربية السعودية. نتمنى لكم استماعا موفقا واستماعا ممتعا. نتقبل الأسئلة على الإيميل الموضح داخل القناة، وإن شاء الله نعود إليكم عما قريب بإذن الله في تسجيلات ماتي على أخونا يوسف سمرين. إلى ذلك الحين، هذا محدثكم أحمد بلقيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.